إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ هذه الليلة من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين أجمعين ولنا معهم، من كتاب السنة، وفي موضوع من الأهمية بمكان: فرعوا سمعكم لما يذكر من الأدلة في هذا المعتقد العظيم الذي زل فيه وضل فيه أكثر الناس من المسلمين فضلا عن غيرهم، ضل فيه أكثر الناس من المسلمين من الذين ينتسبون إلى الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إلا أن هذا الموضوع موضوع الإمارة والولاية الذي لا يضبطه ولا يدعن فيه للكتاب والسنة يضل ويموت خارجيا، وهو يظن أنه يحسن صنعة. فلنستمع إلى كلام الأئمة وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. هذا كلام جمع معتقد أهل السنة والجماعة في الإمامة أو الإمارة أو الولاية لولاة، أو السمع والطاعة لولاة المسلمين، الذي هو أصل من أصول العقيدة، وليس في الفقه فقط بل العقيدة. كما تعتقد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره والصراط والميزان والجنة والنار والبعث والنشور والجزاء والعذاب والعقاب، تعتقد كذلك ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فإن هذا الباب كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورد فيه من الأدلة العجاب العجاب ما يفهمه العامي البليد، إلا أنه ينبغي عليك أن تقرأ ولا تغفل، لأنه يوم القيامة يقال لك: ألم يأتكم نذير، ألم تأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ تقول بلى. وقد تقول: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فالسمع والطاعة لولاة الأمور أصل من أصول الإسلام، بل هو أصل من أصول العقيدة، عقيدة السلف. وقل نادرا ما يخلو كتاب فيه تقرير هذا الأصل وشرحه. يعني لو تأخذ كتب الإسلام وكتب العقيدة، تأخذ 80 كتاب مثلا ولا 100 كتاب التي تكلمت في العقيدة، لا تجد كتابا واحدا يغفل هذا الموضوع، وما ذلك إلا للأهمية والشأن العظيم. لأن بالسمع والطاعة تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، الاقتصاد يمشي، المعيشة تمشي، والدين يمشي، تقام الصلاة ويؤذن وترفع شعائر الله ويأمن الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والعكس. إذا لم يكن هناك السمع والطاعة، هنا يأتي الاستغلال، استغلال فئات كثيرة تستغل الظرف، تنتهك الأعراض، يدخلوا البيوت ويعتدوا على البنات وعلى النساء. لما؟ لأن ما كانش يكون، ليس هناك من يضبط هذا الأمر، لا هناك أمن ولا هناك عسكر ولا هناك دولة ولا هناك أمير يحكم ولا غير ذلك. إذا كانت عندك أرض، يدخلوا الأرض تاعك ويبنوا لك قطع قطع ويقول لك هذا نظام الغاب، حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت، البقاء للأقوى موش البقاء للأصلحة. تصور أنت عندك قطعة أرض، عندك هكتار فيه فلاحة، يجوا ناس كل واحد يدي 100 متر ويقول لك، واش يقولوا؟ يقولوا روح اشكي، روح اشكي، لمن تشكي؟ لكن لما يكون السلطان، هذه الأمور لا تقع، حتى ولو كان سلطان جائر، سلطان غاشم ظالم، الحقوق تحفظ والأعراض تحفظ والسبل تؤمن، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. عشنا هذا الظرف في وقت غير قديم، كان الناس لا يتحركون في وضح النهار، لا يستطيعون الحركة، بل هم في بيوتهم لا يأمنون أن يأتي شخص ويختطف بنت وبنتين، قال هذه للأمير. وما حال ليبيا اليوم التي هي جارتنا إلا بسبب هذا الخروج وهذا نقض هذا الموضوع وهذا الأصل الذي هو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ولمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. الناس لا يفكرون، لكن إذا وقع لهم هذا بعد ذلك يندمون، ولكن ولا تحين مندم. بالسمع والطاعة أنت مؤمن بنسبة معينة، ليس بالضرورة 100%، ولكن الأمن العام موجود، مؤمن في بيتك ومؤمن في تجارتك وفي سيارتك وفي عرضك وفي طريقك وفي مسجدك. يعني تصور لو كان مثلا يوجد نظام الغاب، بالأمس هجموا الناس على مسجد في باكستان، مات فيه 56 شخص دفعة واحدة والجرحى 194. يعني لو يفكر الإنسان من أين أتى هذا؟ من خذلان الأمن، من خذلان بعض المسلمين لمسألة أمن المسلمين، أمن الناس، بالإفتيات والخروج والكلام ورفع السلاح وانتقاد الحكام وغير ذلك ينتشر الفساد، بل ينتشر نظام الغاب. في الغابة شكون يغلب؟ يغلب السبع والأسد والنمر، ولا ينفع الفيل ولا ولا ولا ولا الغزال، ولا كل واحد عنده ما عنده، واحد عنده الضخامة وعند واحد عنده السرعة، واحد لا ينفعه. هكذا يكون في الدنيا لما لا تنتظم أمور الناس مع ولاة الأمور. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة. لا يمكن أن يكون الدين إلا لما تجتمع كلمة المسلمين، ولا تجتمع كلمة المسلمين إلا عندما يكون عندهم إمام، ولا يمكن أن يكون هناك إمام إلا بسمع وطاعة. لابد هذه الثلاثة: جماعة، إمام، سمع والطاعة. إذا اختل أحد من هذه الأركان الثلاثة انتشر الهول والرعب والإرهاب والضعر، أكل أموال الناس بالباطل، يدخلوا الجماعات والأشرار وقطع الطرق، يدخلوا البيوت يأخذوا البنات أمامك وانت تنظر، السلام عليكم، ويأخذوا أموالك ويطالبوك بالإتيان بالأموال. وإلا وإلا، يقول الحسن البصري وهو من أجلة أئمة التابعين في الأمراء، قال: إنهم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. كيف ما كان الإمام، ولو كان هو في ذاته فاجر ظالم غاشم لا يحكم بما أنزل الله وغير ذلك، إلا أن ما نستفيده نحن أكثر مما يستفيده هو، وإذا أردنا عزله ربما يؤدي ذلك إلى قتل الأبرياء من النساء والولدان والشيوخ والعجائز، ثلاثة أثلاث، وربما يبقى الربع من الشعب، وكيف يبقى الله أعلم. يعني لولا أن يكون للناس إمام ورئيس ودولة أجهزة، لا جمعة، تخرج الجمعة يقول لك لا، أو كان تفجير في الجمعة، لأن ما كانش حكم، ما كانش ضبط للنظام، يدخل واحد يدير حزام ناسف وينسف المسلمين ولا يبالي، لا يرقب إلا ولا ذمة ولا جماعة ولا عيد ولا ثغور، ثغور هي حدود، ولا حدود، يعني اللي يسرق ما تلومهش، واللي يقتل ما تلومهش، واللي يقذف ما تلومهش، واللي يقطع الطريق لا تلومه. قال الحسن: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم، لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. الناس تتقلب على الحكام، تبقى تشوف هذا دار هذا الفيلا، وعنده هذا الحساب، وعنده هذه الشركة، وعنده كذا وعنده كذا، ويريدون إسقاطه بأي حال كان. هل عندما يسقطونه هل عندهم ضمان ألا تراق قطرة دم مسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأكملها، لزوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. يعني تصور هذا وشده، شعال يدي، شعال يخون، وشعال يسرق، مع أننا لا نعذر السارق ولا نعذر الظالم ولا نرضى بذلك، إلا أن المرء يقدر ماذا؟ المصالح والمفاسد. قد يكون الحاكم هذا غاشم وظالم، إذا ما رأى من الشعب ثورة فإنه قد يضحي، يضحي، يقول لك نضحي بثلثي الشعب ويعيش الثلث ماذا؟ آمن. مثل ما يجري في بلدان الغاب، خذوا مثلا كوريا الشمالية ولا غير ذلك كمثال، يقول: والله مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر، وذكر السلطان عند أبي العالية فقال: ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا. علاش؟ لماذا نهتم بهذا الأمر؟ لأن تكسر الباب في هذا الباب، في هذا الأمر، يحدث الفوضى العارمة. اللي عاش 20 عام تاع الإرهاب في الجزائر يدرك ذلك. ما كان الناس كلهم يخرجوا لصلاة الصبح، ما كان الناس يذهبون إلى الجمعة، ما كان الناس يذهبون إلى مصالحهم. اليوم الحمد لله سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لو يمشي الإنسان بسيارته وتكون السيارة فخمة ويمشي من وهران إلى تمن راست وحده، يكون آمنا بإذن الله. أن الأمن هذا أعظم ما يطلب. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. وقال تعالى: فليعبدوا هذا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن، أمن على الأعراض. الإنسان لو كان يدو له ماله كله، لكن لو كان يشوف زوجته يعتدى عليها في عرضها، أو ابنته تختطف، فإنه ربما ينتحر ولا يحتمل أن يرى ذلك. ولذلك هذا الأمر ينبغي ضبطه حتى عند الصغار وعند الكبار، عند البنات، عند الطلاب، عند التلاميذ، لا سيما عند ظهور بوادر الفتن لما يترتب على ذلك من الجهل والإغفال والفساد العريض في العباد وفي البلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. وسأذكر صورا من اهتمام السلف في هذا الموضوع. الغلطة في هذا الموضوع كما قال عمر بن الخطاب، هل قال لحذيفة بن اليمان: هل يكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لن يغلق أبدا. كل 10 سنين تعود تنوض ماذا؟ فتنة. قد تقوم في بلد ثم تتكلم في بلد آخر، ما دام ولكن تتكلم في بلاد المسلمين، تتكلم في ماذا؟ في بلاد المسلمين اليوم في الجزائر ومن بعد في الصومال ومن بعد في مصر ومن بعد في تونس ومن بعد في ليبيا وبعد ذلك في سوريا وبعد ذلك، وأنتم ترون النتائج والحصائل. يموتوا ناس، جزائر ماتوا 200,000 بين ميت ومفقود ويتيم وأرملة، ومصالح ذهبت وأموال أكلت وأعراض انتهكت وخلاص. أين من يحاسب أولئك الذين بدأوا هذه البوادر، الذين كانوا ينادون بالجهاد وينادون بالخروج وينادون برفع السلاح والإسقاط وغير ذلك مما كانوا يتفوهون به من كلام الخروج. إمام السنة يقول لما يطلق إمام السنة الإمام أحمد، هم كلهم أئمة السنة، شيخ الإسلام الشافعي إمام مالك كلهم أئمة السنة، لكن إذا قيل إمام السنة يطلق على الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. الإمام أحمد وقعت في زمنه فتنة عارمة في هذا الموضوع، مع أن الأمر لا يتعلق بـ بـ بـ بشخصه ولا بالمادة، أمر يتعلق بمسألة الذي يغلط فيها يكفر بالله، اللي ينفي أن القرآن كلام الله راه يكفر به صفة من صفات الله عز وجل وبالتالي يكفر. وأراد السلطان أو السلاطين الثلاثة، خلافة الأولى والخلافة الثانية والخلافة الثالثة، خلافة الرابعة عند ذلك أنزل الله رحمته ونجى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونصره الله على الأعداء. في خلافة بني العباس في خلفائهم الثلاث المأمون والمعتصم والواثق، ألزموا الناس الأئمة والدعاة والخطباء والمعلمين والمدرسين والمرشدين، ألزموهم بأن يقولوا القرآن مخلوق وليس كلام الله بالقوة والسيف، واللي ما يقولهاش الذي لا يقولها ينزل من المنبر ويسجن وربما يقتل. وقتل الأئمة منهم أحمد بن نصر المروزي وجمع غفير من العلماء بسبب ذلك، ماتوا لأنهم لم يحتملوا أن يقولوا أن القرآن ليس كلام الله. والله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى اسمع كلام الله. وقال الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليمه، ففرض هذا القول على كل الناس. وتصور أن لما يطلع المنبر يليق له في كل خطبة يقول بأن القرآن ليس كلام الله، شكون ينجم هذه؟ من يستطيعها؟ وبالتالي طلعوا من المبتدعة أي مت الضلالة الماديون، يطلعوا فوق المنبر ويقولوا أن القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق، بل تجيهم خطب من عند السلطة قولوا هذه الخطبة. الإمام أحمد قال أما أن أقولها لا أقولها، لا طاعة لمخلوق إلا في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتابعه بذلك أئمة، وبعض الأئمة لم يستطع، قال كلام يقارب هذا، قال لفظي بالقرآن مخلوق، فسامحوه، قالوا ما دام تقول مخلوق كلمة مخلوق خلاص نرضى بك. فتنة عظيمة جدا أظلمت لها الدنيا، مثل ما كان في زمن الإمام محمد عبد الوهاب أو بعد الإمام محمد عبد الوهاب، الخلافة العثمانية تلزم كل إمام فوق المنبر ولا مدرس ولا مرشد ولا غير ذلك أنه يبدأ الخطبة تاعه بلعنة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يبدأها باللعن ويختمها باللعن، والذي لا يفعل ذلك إما يقتل وإما يسجن وإما أقل شيء أنه ينزع له المنصب. وعاشت الأمة مدة زمنية طويلة بهذا. ومثل ما كان في زمن الفاطميين أنهم ألزموا الأئمة بلعن بني أمية، ليطلع للمنبر لابد يقول لعنة الله على أبي سفيان وعلى اليزيد وعلى فلان وعلى زياد وعلى كذا وعلى فلان، يلعنهم، يبدأ كما تقول أنت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، هم الحمد لله رب العالمين استفتاح تاعهم هو لعنة بني أمية، يلعنون بني أمية بما في ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه واليزيد وزياد وأبو سفيان وغير ذلك. وعاشت الأمة مدة زمنية طويلة بهذا الخنق وهذا الوقت العصيب، حتى يهيئ الله بعض الأئمة قالوا نطلع للمنبر في بعض المساجد ونقول نقرأ آية، مش الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هي ما زالت لليوم يقولوها بعض الأئمة، فانتشرت الحمد لله، رفع الله هذا الغبن على الأمة المحمدية على صاحبها أفضل السلام أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإمام أحمد في زمانه الحكام فعلوا هذا، أيهما أشد؟ هل كون الحكام يأكلوا الدراهم ويأكلوا الأموال ويدوا الكنوز ويديروا حسابات في بنوك سويسرا وأوروبا وأمريكا، أم كونهم يخربوا الدين؟ لا شك أن الثاني أشد وأنكى وأعظم وأكثر رزية على الأمة. مع ذلك لم يرد الإمام أحمد بن حنبل أن يحرض الشعوب على الخروج على الحكام لما يعلم ما هي النتائج المترتبة على الخروج من سفك الدماء وقتل الأبرياء والنساء والولدان وتعطل المصالح، ترك الأمر هكذا وبقى السلطان يناوب عليه الجلادين يديروا كما نقولوا احنا ترواويت 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات، لأن الواحد لما يصوت تجيه الرحمة ويشفق، وربما من يصوت ما يصوتش 100%، فكان يطعم وكانوا يطعمون ويهيئون الراحة للجلادين بحيث أنهم لما يجوا بقوة ويضربوه، هو يضربوه وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. واجتمع الناس بدعاية قالوها في الناس، قالوا الإمام أحمد خلاص راه غادي يروندي غادي يتراجع، فجمعوا الشعوب والأئمة والعلماء واجتمعوا عند باب السلطان، وجاءه أحمد بن نصر المروزي ويقول له ارحم نفسك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول له اذهب روح برا وشوف وش كاين برا. فذهب ورجع قال ماذا رأيت؟ قال رأيت سوادا لا ساحل له من الناس. قال ماذا معهم؟ قال معهم القراطيس والأقلام. قال ماذا ينتظرون؟ قال ينتظرون الإمام أحمد أن يقول كلمته الأخيرة، إما يخرج من السجن وإما يقتل. قال أتريدني أن أضل هؤلاء أنا كلهم؟ والله لن أقولها، ولو جعلوا القمر في يساري والشمس عن يميني ما قلتها حتى يظهرها الله أو أهلك دونها. والناس كلهم ينتظرون، لكن يقول لهم الإمام أحمد اهجموا يهجموا على, على, على الأمير، ما عنده لا مدفعيات ولا أي شيء. ومع ذلك الإمام أحمد اسمعوا واش يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يكون أمر كما هذا، بل إن هذا الأمر يعني خلق القرآن قرر، كل معلم في كتاتيب القرآن شريعات كما يقولوا كتاتيب القرآن، وين يقرأ القرآن؟ الصبيان عندهم قصيدة يردوها بأن القرآن ماذا؟ مخلوق وليس كلام الله، ويليق المعلم يشرح لهم ويبين لهم باللي لو كان صبي يجي يخبر به باللي أن المعلم راه قال خلاف ذلك، هذاك المعلم يا ويحه ويا ويله، إلى غير ذلك من الطامات والعظائم. مع ذلك كله فإن الإمام أحمد لا ينزعه الهوى ولا يستجيشه العواطف ولا العواصف، بل ثبت على السنة لأنها خير هدي، فأمر بطاعة ولي الأمر وجمع العامة، ووقف كالجبل رحمه الله تعالى في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسيرة السلفية، ولم ينساق وراء الهوى، لم يقل كلمة واحدة ولو مسربة، قادر يقول يعني كلمة كذا يوقع ويعطيها الحارس من حراس السجن يقول له انشرها، ولكنه كان يقول السمع والطاعة لولي الأمر، هذه المسألة لا نطيعه فيها لكن لا نخرج عنه، لأنه يعلم النتائج الوخيمة من وراء الخروج، مع أن هذه القضية قضية بين كفر وإسلام. يقول حنبل اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل، وقالوا له إن الأمر تفقم وفشى، يعني إظهار القول بخلق القرآن، يقول له يعني رأي في الكتاتيب، في المدارس، في الدواوين، في الأئمة، في الخطب، في الدروس، في الحلقات، ولا نرضى بإمارته الواثق ولا سلطانه. هذو جماعة العلماء بغداد، علماء العراق كلهم، وإن كانت الخلافة في زمنه. فناظر في ذلك وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلع يدا من طاعة، ولا تشق عصا المسلمين، لأن لما جماعة ينوضوا ويتكلموا واش غادي يصرى؟ إصرى ثلاث فرق، جماعة راهم مع الثوار، وجماعة مع السلطان، وجماعة متوقفين. هذا أقل شيء، جماعة متوقفين، يقول لك احنا لنا مع السلطان ولنا مع الإمام أحمد. قال ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. الصبر لا بد من الصبر على جور السلطان. وقال رحمه الله ليس هذا يعني أن ننزع يد الطاعة من أيديهم صوابا، هذا خلاف الآثار، هذه صورة من أروع الصور مما كان عليه السلف رضي الله عنهم في هذه المسألة العقدية العظيمة الحساسة الخطيرة. بل كان كما يقول البربهاري كما سنقرأه قريبا، يقول إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم بأنه صاحب هوى. ويقول الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة لجعلتها للسلطان، فأمرنا أن ندعو للسلطان بالصلاح، ولا ينبغي أن توغل صدورنا، لأن الذي يظلم يتظلم صدره على السلطان انتقاما لهواه هذا صاحب هوى. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله. لو كنت تشوف واحد لما يذكر له كما قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اعلم بأن هذا موش على السنة. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، اللي ما يتكلمش على الإخلاص، اللي ما يعرش على التوحيد، اللي لما تتكلم له على التوحيد يقول لك خلي مازال الحال، خلي شوية أنا حتى ندو الكرسي ونديرو التوحيد كما يبغي ربي العالمين. حصره ستراه إذا ما شاب الغراب. إخلاص الدين لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، دعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يعني اللي تقول له حافظ على الجماعة وإياك أن تشق عصا المسلمين، يقول لك إلى متى نبقى هكذا؟ واش عال عاش بالك 30 عام، قولك 30 عام رانا في الظلم، غادي نموت وما نشوفوش الراية، راية السنة وراية التوحيد عالية. يعني لو كنت صاحب سنة لولى الله عليك خياركم، كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. فمن أصول أهل السنة والجماعة المبنية على الكتاب والسنة السمع والطاعة لولاة الأمور ولو تأمروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو تأمر، يعني أخذ الإمارة، ولو تأمر معنى أخذ الإمارة بالتسلط، كي اللي يأخذها بالانتخابات، كي اللي يأخذها بالشورى، وكي اللي يأخذها بالاستحقاق، وكي اللي يأخذها غصب، انقلاب، تسلط. فنزعه ليس بالأمر الهين، نزعه ليس بالأمر الهين، إن كان ماذا؟ إن كان كافرا، وإما كان ليس مصليا، ليس بالضرورة أنك تنزعه بالدماء، لأن الدماء مش رخيصة، الدماء غالية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هذه وش فيها؟ بأن نفس واحدة تقتلها قادرة تجيب أمة مثل ما جابت أمة آدم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى خلقنا من نفس واحدة. اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه أمام الكعبة وقال لأن تهدم الكعبة 7 مرات. شفت الكعبة كيش عزيزة اليوم وكل الناس مشتاقين لها وتلهف وجوههم وقلوبهم من أجلها ويتجه إليها مليار ولا مليارين مسلم. هذه الكعبة العزيزة المشرفة لو تهدم 7 مرات ويعاد بناؤها أهون على الله من أن يهدر دام امرئ مسلم. قدر المصالح والمفاسد. موش أن ترى قال أن الغاية تاعي راني غادي نحكم بما أنزل الله أنوطن للقرآن والسنة وتروح تقتل 200,000. من الذي يتحمل هذه 200,000؟ هذه 200,000 اللي بداها رجل ورجلان ولا يستحقون كلمة رجل، شخص وشخصان من كلاب النار. 200,000 راحت. أنت لا تنظر إلى ظلم الظالمين، انظر إلى براءة المسلمين، براءة الأطفال. أحياء أحرقت، يهجموا في قرية يقتلوا 500 شخص، 500 شخص يقتلون في ليلة واحدة بين العشاء والفجر. من الذي كان سببا؟ لا ندري من الذي قتلهم، لكن من الذي كان السبب؟ الخارجي الذي استعجل الأمر قبل أوانه. فعندنا أصل وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، العبد الحبشي جاي أسود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كأن رأسه زبيب، الشعر تاع الأسود أحيانا يكون مجعد مجعد مجعد حتى تحسبه شتي زبيبة، زبيبة هكذا مكرشة هكذا، يعني حتى منظره ربما يعني يهابه الناس وينكره الناس. ولكن رغم ذلك ينبغي أن تسمع وتطيع، لأن سمعك وطاعتك له هي سمع وطاعة للرسول، وسمعك وطاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر سمع وطاعة لله تبارك وتعالى، وعصيانك له يعتبر عصيان للرسول، يعني كأنك تعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعصيانك للرسول هو عصيان لرب العالمين سبحانه وتعالى. جاءت في رواية ولو تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف، ما عنده لا يدين لك رعين، مجدع الأطراف ومع ذلك مقطع الرجلين واليدين، ما دام يسمى ولي الأمر ينبغي أن نطيعه، وينبغي أن لا نتكلم فيه، وينبغي أن لا نحرض عليه، وينبغي أن ننصح له. ما معنى ننصح له؟ نألف قلوب الناس له، لأن هذا من الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين هم حكامهم، وعامتهم هم نحن، احنا كلنا عامة المسلمين. عامة المسلمين يعني عموم المسلمين. نقف عند هذا الحد آملين من الله أن يفقهنا في هذا الأمر وأن يقينا الزلل فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.